بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله في جامعه الصحيح: باب القيام للجنازة. قال رحمه الله: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن سالم عن أبيه عن عامر بن ربيعة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا حتى تخلفكم. قال سفيان: قال الزهري أخبرني سالم عن أبيه قال أخبرنا عامر بن ربيعة عن النبي صلى الله عليه وسلم: زاد الحميدي حتى تخلفكم أو توضع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله: ونحن لا نزال في كتاب الجنائز، يعني القبور، كتاب من يموت ويبدأ إلى القبر. يقول رحمه الله: باب القيام للجنازة. باب القيام للجنازة. كنا في الشارع جالسين ومرت بنا جنازة لازم نقوم، كنا جالسين في الشارع أو في دكاكيننا قاعدين ومرت جنازة مع الشارع رايحة تدفن، فنحن لازم نقوم لا حتى تبعد عنا، حتى نخلفنا أو نخلفها. يقول البخاري: حدثنا علي بن عبد الله علي المديني قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا الزهري قال عن سالم عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن عامر بن ربيعة. عامر بن ربيعة يقول: النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا أتتكم الجنازة في الشارع، مرت عليكم أنتم في دكاكينكم أو في مصانعكم، المهم في الشارع مرت جنازة، فقوموا لا حتى تخلفكم أو تخلفون، يعني حتى تختفي، معناه قوم واقف حتى تختفي، لا أختفت إجلس. قال سفيان قال الزهري أخبرني سالم عن أبيه قال أخبرنا عامر بن ربيعة عن قال سفيان قال الزهري أخبرنا سالم عن أبيه عن عامر بن ربيعة بهذا الحديث، أن النبي أمر عليه الصلاة والسلام الجنازة إذا مرت علينا ونحن جلوس في الشارع أو جلوس مثلا في دكاكيننا أو في مصانعنا، مر علينا جنازة محمولة، لازم نقوم حتى تخلفنا أو نخلفها، حتى تختفي يعني، حتى تختفي عن عيوننا. زاد الحميدي حتى تخلفكم أو توضع. يقول الحميدي عبد الله بن الزبير بن سعيد إن حتى تخلفكم أو توضع، يعني رواية الحميدي وهو شيخ البخاري، حتى تخلفكم يعني تختفي أو توضع في القبر، إذا كنا قريب من القبر توضع في قبرها عند قبرها. نعم، عن المهم توضع عن أكتاف الرجال. باب متى يقعد إذا قام للجنازة. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأى أحدكم جنازة فإن لم يكن ماجيا معها فليقم حتى يخلفها أو تخلفه أو توضع من قبل أن تخلفه. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا قتيبة متى يقعد الإنسان إذا مرت به جنازة، متى يقعد. يقول: حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي قال الليث بن سعد قال عن نافع عن ابن عمر عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال: اذا مرت بكم الجنازة فقوموا لها حتى تخلفكم، يعني تختفي او تخلفكم عندنا في الشارع او في دكاكين او في مقننة، الا ان كنت معها انسان حتى توضع، فإن كنت معها لا تجلس حتى توضع من المناكب إلى الأرض. فإن لم يكن ماشيا معها فليقم حتى يخلفها. فإن لم يكن ماشيا معها وتابعا لها فليقم واقفا حتى يخلفها أو هي تبعد عنه وتخلفه. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا ابن أبي زيد عن سعيد المقبري عن أبيه قال: كنا في جنازة فأخذ أبو هريرة رضي الله عنه بيد مروان فجلس قبل أن توضع، فجاء أبو سعيد رضي الله عنه فأخذ بيد مروان فقال: قم، فوالله لقد علم هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن ذلك. فقال أبو هريرة رضي الله عنه: صدق. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا عن سعيد المقبري عن أبيه سعيد المقبري أيضا, يعني الولد يروي عن أبيه, وكلاهما من الطبقة الثالثة, الولد والأبو, وكلاهما يروي عن أبي هريرة, الولد والأبو كلاهما يروون عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن أبا هريرة أخذ بيد مروان, مرت جنازة فأخذ بمروان فأقعده, فجاء أبو سعيد الخدري وأقام مروان وقال لقد علم هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أمر بالوقوف حتى تختفي. قال أبو هريرة صدق, لكن كل هذه الأحاديث نسخت فيما بعد, سيأتينا نسخة في البخاري أنها لا قيام للجنازة إطلاقا. نعم, هذا أن النبي نهانا عن ذلك فقال أبو هريرة صدق. قال أبو هريرة صدق, يعني صدق أبو سعيد أنه نهانا أن نجلس والجنازة ماشية لازم نوقف. نعم. باب من تبع جنازة فلا يقر حتى تودع مناكب الرجال, فإن قعد أمر بالقيام. قال رحمه الله حدثنا مسلم يعني ابن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الجنازة فقوموا فمن تبعها فلا يقعد حتى توضعه. يقول البخاري رحمه الله باب من تبع جنازة فلا يقعد حتى توضع مناكب الرجال. من تبع جنازة مشى معه ما يجلس حتى توضع مناكب الرجال, وإن جلس يؤمر بالقيام. اللي حوله يأمرونه بالمعروف ينهون عن المنكر, يقولون له قم الرسول نهاك أن تجلس حتى توضع مناكب الرجال وتصل الأرض, يعني السرير يصل الأرض, ولا الجنازة ما تصل الأرض ما تدفن في توضع في حفرتها, لكن إذا وضعت النعش نوضع النعش على الأرض لك أن تجلس حينئذ إذا كنت تابعا لها. وأما أنك وإذا جلس يؤمر بالقيام لأنهم باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر. نعم. يقول حدثنا مسلم بن إبراهيم الفراهيدي. قال حدثنا هشام بن أبي عبد الله الدستوائي. قال حدثنا يحيى بن أبي كثير. يحيى بن أبي كثير الطائي. قال عن أبي سلمة بن عبد الرحمن. بن عوف. قال حدثنا أبو سعيد الخدري. رضي الله تعالى عنه. نعم. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الجنازة فقوموا فمن تبعها فلا يقعد حتى توضع. يقول أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه شاهد عامر بن ربيعة الذي سبق الحديث سبقت عن عامر, أبو سعيد يثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا مرت بكم جنازة أو تبعها إنسان فلا يجلس حتى توضع عن مناكب الرجال, إذا وضعت في الأرض عن مناكب الرجال تجلس الإنسان إذا كنت تابعا لها. نعم. باب من قام لجنازة يهودي. قال رحمه الله حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام أي يحيى عن عبيد الله بن مقسم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال مرت بنا جنازة فقام لها النبي صلى الله عليه وسلم وقمنا له فقلنا يا رسول الله إنها جنازة يهودي, قال إذا رأيتم الجنازة فقوموا. يقول البخاري رحمه الله باب من قام لجنازة يهودي. من قام لجنازة كافر يهودي أو نصراني أو إنسان, المهم أنه نقوم للجنازة لأنها نفس آدمية سواء كان كافر ولا مسلم آدمي, فإذا مرت هذه الجنازة فهي جنازة آدم نقوم لها, المهم أنها جنازة آدمي مرت آدمي, ليس ما يهمنا الدين كونه كافر أو مسلم نقوم لها هذه الجنازة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام بن أبي عبد الله الدستوائي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثنا عن عبيد الله بن مقسم قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال قام لجنازة وقمنا معه فقيل له يا رسول الله هذه جنازة يهودي كافر يعني كيف تقوم له؟ قال نحن نقوم للجنازة فقط, نحن احتراما للآدمية لأنه آدمي والدين ما لنا شغل به. قال رحمه الله حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن مرة قال سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى قال كان سهل بن حنيف وقيس بن سعد قاعدين بالقادسية فمروا عليهما بجنازة فقاما فقيل لهما إنها من أهل الأرض أي من أهل الذمة, فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم مرت به جنازة فقام فقيل له إنها جنازة يهودي فقالت أليست نفسا, وقال أبو حمزة عن العمش عن عمرو عن ابن أبي ليلى قال كنت مع كيس بن وسال رضي الله عنهما فقال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم. وقال زكريا عن شعبي عن ابن أبي ليلى كان أبو مسعود وقيس يقومان للجنازة. يقول البخاري رحمه الله مؤكدا أن الجنازة يقام لها ولا تجلس الإنسان. يقول حدثنا آدم بن أبيات قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن مرة قال سمعت عبد الرحمن أبي ليلى الفقيه المشهور قال حدثنا قال كان سهل بن حنيف وقيس بن سعد قاعدين بالقادسية فمروا عليهما بجنازة فقاما فقيل لهما إنها من أهل الأدعى من أهل الذمة فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم مرت به جنازة فقام فقيل له إنها جنازة يهودي فقال ليست نفسا. يقول البخاري رحمه الله إن قيس بن سعد وسهل بن حنيف كانا جالسين في القادسية يعني في العراق ومر عليهما بجنازة فقيل لهما أن في جنازة من أهل الأرض يعني أنه يقال عليه الذمة هم يهودي أو نصراني. قال ولو كان سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام مرت كنا قعدنا جالسين مع الرسول عليه الصلاة والسلام فمرت جنازة فقام وقمنا فقالوا له إنه يهودي. قال ليست نفسا يعني اليهودي له نفس وآدمي له نفس نفس الأوادم فنقوم لأنه نفسه لأنه آدمي نقوم للجنازة من حيث آدمي بصرف النظر عن الدين سواء كافر أو مسلم. فقال إنها من أهل الأرض قيل له فقال إننا قمنا مع الرسول اليهودي. فالشاهد أنه يقام للجنازة من حيث الجنازة إذا مرت الجنازة يقام لها من حيث الجنازة سواء كافر أو مسلم. نعم. فقيل لو إنها جنازة يهودي فقال ليست نفسا. فقال الرسول إنها نفسا لما قالوا إنه يهودي قال ليست جنازته نفسا أليس يحتمل النفس من يهود وآدمية من الأوادم يعني الاحترام وقيامنا إلى أنه نفس. وقال أبو حمزة عن الأعمش عن عمرو عن ابن أبي ليلى قال كنت مع قيس وسهل رضي الله عنهما فقال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم. يقول قيس وقال أبو حمزة محمد بن ميمون السكري يقول أبو حمزة محمد بن ميمون السكري وقال يقول إن قيس عن الأعمش شرح لي قال عن عمرو بن مرة قال عن ابن أبي ليلى عن قال كنت مع قيس وسهل رضي الله عنهما فقال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن أبي ليلى يعني يحكي في العراق كما مر منه لأن الجنازة وحده ما تكررت. عبد الرحمن بن أبي ليلى يروي عن الصحابة رضي الله عنهم يقولان إنه مر عليهما بجنازة فقاما وقيل لهما إنه من أهل الأرض يعني من أهل الذمة يؤخذ عليه الذمة كافر أما يهودي فقال كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام بالمدينة فمر بجنازة يهودي لكثرة اليهود في المدينة فقام عليه الصلاة والسلام فقيل له إنه يهودي. قال أليست نفسا أليست جنازة نفس نقوم لأنها نفس من الأنفسنا. باب حمل الرجال الجنازة دون النساء. قال رحمه الله حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا الليث عن سعيد المقبري عن أبيه أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت قدموني وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين يذهبون بها يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعه صعقا. يقول البخاري رحمه الله باب حمل الرجال الجنازة دون النساء. حمل الرجال الجنازة دون النساء لأن المرأة ما تتبع الجنازة ولا تذهب إلى القبور لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد السجر فبالسرد لعن الله زائرة حتى قبر النبي ما تزورها المرأة ذهبت إلى المدينة فإنها تسلم على الرسول من بعيد تصلي وتسلم عليه ولا تذهب إلى قبره لأنها ملعونة لعن الله زائرات القبور ولا مخصصة لهذا الحديث والمتخذين عليها المساجد. فالشاهد أن المرأة ما تحمل جنازة ولا تتبع جنازة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد العزيز بن عبد الله عبد الله قال حدثنا الليث بن سعد قال عن سعيد المقبري عن أبيه سعيد المقبري أيضا قال أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين يذهبون بها. يقول البخاري رحمه الله أن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا حملت الجنازة، يعني وضعت الجنازة في النعل، وشالها الناس، إذا شالها الرجال توضع أول تغسل كفن، إذا انتهت وضعت في النعش، ثم عاد الرجال ينهضون النعش، إذا نهض الرجال النعش بعدما تغسل وتنتهي مع نهضوه حطوه على أكتافهم، تصيح المسلم يقول قدموني قدموني قدموني قدموني، لأنه يرى منازله في الجنة ويرى قبره في النوم مليان النور، وأما المنافق والكافر فيقول يا ويلها أين تذهبون بها، وين رايحين، أين يا ويلها أين تصيح صياح اسمعه الثقلين، يقول اسمعه كل شيء إلا الجن والإنس، إلا الجن والإنس فإنهم لا يسمعونه، ولو سمعوا صعق، اللي يسمع صوت هذا ويصيح على النعش أعوذ بالله يصعق، يخر مصفور، يخر مغشيا عليه نعوذ بالله من بشاعة الصوت، يا ويلها أين تذهبون فيها، يا ويلها أين تذهبون فيها. وأما المؤمن الصالح فيقول قدموني، اجروا اجروا قدموني قدموني، لأنه يرى منازله في الجنة. باب السرعة بالجنازة. وقال أنس رضي الله عنه أنتم مشيعون وامشي بين يديها وخلفها وعن يمينها وعن شمالها. وقال غيره قريبا منها. قال رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حفظناه من الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسرعوا بالجنازة فإن تكو صالحة فخير تقدمونها وإن يكو سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب السرعة بالجنازة. باب الإسراع في الجنازة، يعني ما يجب نمشي عليك بشوي، أسرع بالجنازة تضعها رقبتك الإنسان، إن كانت صالحة أن تضعها في حور وعين وقبر مستنير، وإلا تضع جثة كافرة جهنم في جهنم تضعها عرف عن رجل. ولهذا بإذن الله إذا حمل الناس الجنازة إذا كانت مؤمنة صالحة ما يحملون ما يرون لها ثقل ولا يكتثرون ما يكتثرون بها ولا يرون لها أنها مشقة، ما لها مشقة ولا ثقل، لأن الملائكة تحمل المؤمن الصالح تحمله الملائكة عن المسلمين، لأن الملائكة تحمل مع المؤمنين المسلم الصالح. أما هذا فهو كان مثل الحجر، إذا حملوه على أكتاف كأنه حجر يرمونه عن أكتافهم، المنافق والكافر كأنه حجر نعوذ بالله، ما تقدر تمسك القائمة، القائمة تمسكها ما تقدر تمسك اللي عليها لأنه كافر نعوذ بالله. يقول البخاري رحمه الله نعم. وقال أنس رضي الله عنه أنتم مشيعون وامشي بين يديها وخلفها. يقول أنس أنتم مشيعون للجنازة، يعني تابعون لها ومشيعون لها، يعني تشيعونها إلى منزلها الأخير، الدار الأخيرة التي تضعونها لها، أمشوا خلفها، أمشوا إمامها، أمشوا قدامها، أمشوا وراها. ومن السنة أن يحمل الإنسان جميع الجوائم، أول تحمل القائمة الأولى ثم القائمة الثانية ثم الأولى من يسار ثم الثانية، تحصل تتحصل على الأجر كأنك حملته كله يا الإنسان. الشاهد أن النعش إذا وضع على النعش فإنك حينئذ تحمل، إن استطعت أن تحمل لك أجر لحمل أخيك المسلم. يقول حدثنا علي بن عبد الله حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان بن عيينة سفيان بن عيينة قال حدثنا حفظناه من الزهري عن سعيد بن المسيب حفظناه عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسرعوا بالجنازة فإن تكو صالحة فخير تقدمونها وإن يكو سوى ذلك فشر تضعونها رقابكم. يقول ابن الزهري رحمه الله عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أسرعوا بالجنازة، أسرعوا بها فإن يكو خيرا فخيرا تقدمونها لخير، لأنه يقدم إلى قبر مستنير كله نور، وتأتي عمله كأنه آدم ريحة صالحة وحور العين تطل عليه، وإن كان غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم، شر تضعونه عن رقابكم، يعني أسرعوا إن كان خير فهو خير وإن كان شر تضعون الشر عن رقابكم. نعم. باب قول الميت وهو على الجنازة قدموني. قال رحمه الله حدثنا علي بن قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن قال حدثنا سعيد عن أبي أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا وضعت الجنازة فحتملها الرجال على عناقهم فإن كانت صالحة قالت قدموني وإن كانت غير صالحة قالت لأهلها يا ويلها أين يذهبون بها يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمع الإنسان لصعق. يقول البخاري رحمه الله باب قول الميت وهو على الجنازة قدموني. باب قول الميت وهو على النعش الجنازة النعش يعني قدموني حاملين على أكتافهم يمشون به يقول قدموني يعني اجروا قدموني. والثاني يقول يا ويله أين تذهبون بها. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف عبد الله بن يوسف التنيسي قال حدثنا الليث بن سعد الليث بن سعد قال حدثنا عن سعيد المقبري عن أبيه المقبري آخر قال أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا وضعت الجنازة فحتملها الرجال على عناقهم فإن كانت صالحة قالت قدموني وإن كانت غير صالحة قالت لأهلها يا ويلها أين يذهبون بها يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمع الإنسان لصعق. يقول رحمه الله إن الإنسان أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه يقول النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا وضعت الجنازة يعني الميت وضع على النعش ثم حمله الرجال فإن المسلم يصيح يقول قدموني والمنافق أو الكافر يقول يا ويلها أين تذهبون بها يا ويلها أدنت أين تنسيه يسمعه كل شيء إلا الإنسان والجن والإنس استقليه ولو سمعه لصعق نعوذ بالله. كل شيء يسمعه من على وجه الأرض كل على من وجه من الحيوانات والطيور والحوت والجميع من على وجه الأرض يسمع صياحه ولكن لو سمعه الإنسان صعق لو سمع صوته الإنسان لصعق من بشاعة صوته. باب من صف صفين وثلاثا على الجنازة خلف الإمام. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال عن أبي عوان عن قتادة عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي فكنت في الصف الثاني أو الثالث. يقول عبد بن زهير رضي الله عنه قلت خلوا سبيلي لا أبا لكم وكل ما قدر الرحمن مفعول كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حتى محمود كل ابن أنثى وإن طالت سلامته طال عمرك فيه وإن طالت سلامته يوما على آلة حتى محمود لا شك من الآلة الحتى المحمول هذه اللي يحملها الناس لا شك منها لكل إنسان حي لا شك أنه سيوضع عليها. باب من صف صفين أو ثلاثة للجنائز يصلي على جنازة غايب. حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة قال عن قتادة قال عن عطاء بن أبي رباح قال عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه. وإذا جاءنا عطاء مطلق رواية عن جابر فهو بن أبي رباح قال عن جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام صفنا يقول ثلاثة صفوف وصلى بنا لما نعى النجاشي رضي الله عنه في الحبشة نعاه حيث لم يصلي عليها أحد. وسبق أن شرحنا أن الإنسان الميت إذا صلي عليه في مساجد فإنه لا يصلى عليه غائب صلى عليه في مساجد غائب يكفي ما نصلي عليه صلاة غائب نحن لأنه صلى عليه. لكن النجاشي ما عنده مسلمين يصلون عليه فصلى عليه الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه ما صلي عليه في بلاده. أما اللي صلى عليه في بلاده فلا يحتاج أن يصلي صلاة غائب. لكن الناس الآن اتخذوا عمل الرسول سنة وإن كان قضية عين الرسول فعلها قضية عين للنجاشي لأنه هو المسلم الوحيد وبقية بلاده نصارى فلم يصلي عليه أحد. فقال جابر فكنت في الصف الثاني أو الثالث. يقول جابر كنت في الصف الثاني صفنا ثلاث صفوف. يقول جابر كنت في الثاني أو في الثالث. باب الصفوف على الجنازة. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نعى النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه النجاشية ثم تقدم فصفوا خلفه فكبر أربعة. يقول البخاري رحمه الله باب الصفوف على الجنازة. باب الصفوف على الجنازة أول قال باب الصلاة على الجنازة على الغائب. وهنا يقول باب السهور على الجنازة. البخاري يترجم حسب ما يرى من الفقه رحمه الله. حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال معمر بن راشد عن معمر بن راشد قال عن الزهري قال حدثنا عن سعيد بن المسيب قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه لما جاء نعي النجاشي النبي عليه الصلاة والسلام يقول أخرجنا الرسول على الصحراء إلى البر وصفنا ثلاث صفوف وكبر أربعا، كبر أربع كما يكبر على جنازة الحاضرة، كبر أربعا نعى النجاشي لهم وأنهم لم يصلى عليه وأنه مات اليوم، فخرجنا يقول للصحراء وصفنا ثلاث صفوف ثم كبر أربع تكبيرات، الأولى قرأ الفاتحة والثاني قرأ اللهم صل على محمد والثالثة دعا له والرابعة تسلم الإنسان. قال رحمه الله حدثنا مسلم قال حدثنا جوبا قال حدثنا الشيباني عن الشعبي قال أخبرني من شهد النبي صلى الله عليه وسلم على أتى على قبر منبوت فصفه وكبر أربع. قلت من حدثك؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما. يقول البخاري رحمه الله باب تابع للباب الأول. حدثنا مسلم بن إبراهيم الفراهيدي قال حدثنا شعبة بن الحجاج قال حدثنا أبو إسحاق الشيباني سعيد بن فيروز قال سليمان بن فيروز سليمان بن فيروز قال حدثنا عن الشعبي قال أخبرني من شهد النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الشعبي عامر بن شراحيل أخبرني من شهد النبي عليه الصلاة والسلام لما صف الناس صلى على النجاشي أتى على قبر منبوذ صلى النبي عليه الصلاة والسلام على قبر منبوذ مطروح، يعني بر المنبوذ هو القبر المطروح بره بالصحراء، يعني حفر له ودفن ليس في المقابر، فمر عليه عليه الصلاة والسلام وصفهم صفوفا وصلى عليه. فقلنا للشعبي من أخبرك هذا؟ قال ابن عباس، يعني ابن عباس اللي يقول صفنا صفوفا وصلنا على القبر المنبوذ. نحن الآن لو نرى قبرا منبوذا جديد ونرى أنه ما صلى عليه صلينا عليه، وإن كان قبل ثلاثة أيام وصلى عليه في المساجد نصلي عليه. نحن إذا أردنا أجر الميت قبر بعيد منبوذ مبعد عن القبور ولا ندري العلة عن إبعاده بهذا البعد ما ندري، لكن نصلي عليه نصف ونصلي عليه فصلاة ولو كان في قبره. كذلك كل إنسان يتبع الجنازة ولكنه ما استطاع أن يصلي عليها في المسجد فإنه يصلي عليها في القبر عند القبور، يصفون صفين ثلاثة أربعة يأمهم واحد ويصلون على الميت. فصفهم وكبر أربعة، يقول صفا وكبر على المنبوذ هذا أربع تكبيرات. قال رحمه الله حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف عن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني عطاء أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم قد توفي اليوم رجل صالح من الحبش فهلم فصلوا عليه. قال فصففنا فصلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه ونحن صفوف. قال أبو الزبير عن جابر كنت في الصف الثاني. يقول البخاري رحمه الله مكرر ومؤكد حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا هشام بن يوسف قال حدثنا ابن جريج عبد الملك قال أخبرني عطاء بن أبي رباح عن جابر رضي الله تعالى عنه قال يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم قد توفي اليوم رجل صالح من الحبش. يقول يوم من الأيام قام النبي عليه الصلاة والسلام على الصحابة وقال قد توفي اليوم رجل صالح في الحبشة، يعني النجاشي رضي الله عنه أرضاه، فأتوا تعالوا صلوا، فخرج بهم إلى الصحراء وصفهم ثلاثة صفوف وصلى بهم وكبر أربعا. ويقول جابر كنت في الصف الثاني، يعني التدقيق التحليل كنت في الصف الثاني. نعم. باب صفوف الصبيان مع الرجال على الجنة. سنية الصفوف على الميت، لأنه من السنة أن يصلي عليه ثلاثة صفوف، من سنية أن تصلي ثلاث صفوف. نحن مثلا تسعة ثلاثة وثلاثة وثلاثة، ستة اثنين اثنين اثنين، لو كانوا قليل يصفهم الإنسان ثلاث صفوف، لأنه من السنة أن يصف الصفوف على الميت. نعم. باب صفوف الصبيان مع الرجال على الجنائز. قال رحمه الله حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيباني عن عامر عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبر قد دفن ليلى فقال متى دفن هذا؟ قالوا البارحة. قال أفلا آذنتموني؟ قالوا دفناه في ظلمة الليل فكرهنا أن نوقذك فقام فصففنا خلفه. قال ابن عباس وأنا فيهم فصلى عليه. يقول البخاري رحمه الله باب صفوف الصبيان مع الرجال على الجنائز. الصبيان مع الرجال، الصبيان يصلون الصلوات مع الرجال، الصبيان يصلون حتى الفرائض في المساجد مع الرجال لا بأس بذلك، والنوافل كذلك كما في المسرى. عامر بن سراحيل قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبر قد دفن ليلا. يقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام مر بقبر قد دفن ليلا فقال هل لا آذنتموني؟ فقالوا يا رسول الله مات بالليل وكرهنا أن نقذك وأنت نائم. هنا يقول أن يكون هذا الذي يقوم المسجد والذي مرتنا قصته في أول كتاب الصلاة أن النبي صلى عليه وغضب عليهم وقال ليش دفنتوه ليلا ما علمتموني، هو الذي يقضي. ويجوز أن يكون غيره من الصالحين جائز هذا، وهو معرفة للرسول عليه الصلاة والسلام. يقول فصففنا صفنا ثلاث صفوف ثم كبر عليه ثلاث أربعا ثم سلم، وابن عباس معهم، معناه جواز صلاة الصبيان على الجنائز كما يصلون الفرائض والنوافل مع الرجال. نعم. فقال هنا الرسول عليه الصلاة والسلام متى دفن هذا؟ سألهم قال متى دفن؟ قالوا البارحة. قال هل لا أخبرتموني؟ قالوا إنه بالليل، مات بالليل وكرهنا أن نوقفك يا رسول الله. يقول فصففنا قلبه وصلى عليه وكبر عليه أربعا. نعم. باب سنة الصلاة على الجنائز. قال رحمه الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى على الجنائز، وقال صلوا على صاحبكم، وقال صلوا على النجاشي. سماها الصلاة ليس فيها ركوع ولا سجود ولا يتكلم فيها، وفيها تكبير التكبير وتسليم. وكان ابن عمر لا يصلي إلا طاهرا ولا يصلي عند طلوع الشمس ولا غروبها ويرفع يديه. وقال الحسن وأدركت الناس وأحكهم على جنائزهم من ردوهم بالفرائضهم، وإذا أحدث يوم العيد أو عند الجنازة يطلب الماء ولا يتيمم، وإذا انتهى إلى الجنازة وهم يصلون يدخل معهم بتكبيرة. وقال ابن المسيب يكبر بالليل والنهار والسفر والحضر أربعة. وقال أنس رضي الله عنه تكبيرة الواحدة استفتاح الصلاة. وقال عز وجل ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. يقول البخاري رحمه الله يذكرنا أقوال الصحابة رضي الله عنهم والتابعين والفقه الذي يجب أن يكون على صلاة الجنازة. الفقه الذي يجب أن نعرفه أحكام صلاة الجنازة، أولا أن نكبر أربعا، ثانيا أن نشير بيدنا هكذا عليها، إذا كبرت في الأولى والثانية والثالثة والرابعة كل ما بغيت تكبر عليها ترفع يدك تقول الله أكبر. والرابعة والثالثة من الفوائد أنك إذا فاتك في واحدة من الركوع من التكبيرات أو الثنتين فإنك تدخل معه وتقضيها إذا انتهيت أو تنتهي منها. ورابعا من فقه الجنازة وأحكامها أننا ما نصلي على جنازة إلا ونحن طاهرين، ما يجوز التيمم. يقول لنا بن تيمم والماء قريب عندك، ما يمكن، لأنها سماها الله صلاة، ولا تصلي على أحد، سماها الله صلاة فهي صلاة بتكبيرات، ولو كان ما فيها ركوع ولا سجود لكنها صلاة، سماها الله صلاة. ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، فهي صلاة. لابد من الطهارة إذا أردت أن تصلي على جنازة، لابد من الطهارة. تيمم ما ينفع، تقول لا ما بعيد عني والجنازة الحين جابوها وبتيمم، نقول لك ما يجزي، احتوض من بيتك أو هنا أو هنا، أو دور ما عند القبور، الماء موجود عند القبور توض وصل، أما تصلي بالتراب ما يمكن. هذه من أحكام الجنائز وفقه الجنائز، والفقه الذي آتى به البخاري رحمه الله من أحكام الجنائز. يقول رحمه الله حدثنا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى على الجنازة وقال صلوا على صاحبكم، يعني تسمى صلاة. يقول من صلى على جنازة سماها صلاة، وقال صلوا على صاحبكم لما كان عليه ديناران، فقال سعد بن أبي قتادة علي يا رسول الله، قال حق الغريم وبيع ذمة الميت، قال نعم حق الغريم بيع ذمة، ثم تقدم وصلى عليه. هذا معناه أن الدين يمنع شفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. نحن نشفع، اللهم اغفر له اللهم ارحم، شفاعة، لكن إذا كان عليه دين ما تنفع شفاعتنا. الدين حق الناس ما تنفع شفاعتنا، لأن حقوق العباد لا يمكن أن يتنزل منها بشيء إطلاقا، لازم تعطي حقه في الدنيا ولا يأخذه منك في الآخرة، هذا حقوق الناس، ولهذا شفاعتنا ما تقبل. اللهم اغفر له اللهم ارحم ما ينفع. ليش؟ لأن عليه ديون للناس، لازم تسدد هذه الديون. الرسول عليه الصلاة والسلام قال هل عليه دين؟ قالوا نعم ديناران. فتأخر، صلوا على صاحبكم، الله صلوا على صاحبكم. قال أحد الصحابة رضي الله عنه سعد بن أبي وقاص أبو قتادة علي يا رسول الله، قال حق الغريم وبري ذمة الميت؟ قال نعم حق الغريم وبري ذمة الميت. فتقدم وصلى عليه الصلاة والسلام. ليش؟ لأن شفاعته ما تقبل، حق الناس ما تقبل فيه الشفاعة مطلقا، ما يمكن أنه يشفع للإنسان وعليه حقوق للناس، لازم يؤدي الحقوق وأنت في الحياة الإنسان. نعم. الشاهد انها صلاة لازم من الوضوء، ما يمكن تقول لا أبتيمم وصلي هالحجنة وضعت، يقول لك لا توب لأنها صلاة. نعم. ليس فيها ركوع ولا سجود ولا يتكلم فيها، ولا حتى لو ما فيها، ليس فيها ركوع ولا سجود، ولكن الكلام محرم فيها. إلا تقول الله أكبر تنوي الصلاة على هذه الجنازة لا يمكن أن تتكلم، لأنها صلاة، سماها الله صلاة، سماها الرسول صلاة، فلا تتكلم فيها. نعم. وكان ابن عمر لا يصلي إلا طاهرا ولا يصلي عند طلوع الشمس ولا غروبها. وكان ابن عمر عبد الله رضي الله عنه لا يصلي إلا طاهر، لا يمكن يصلي بتيمم، يصلي طاهر ولا يصلي عند المواقيت الأوقات الممنوعة، عند طلوع الشمس لأنه تطلع بين قرني شيطان، وعند غروب الشمس وعند وقوفها ما يصلى عليها. لأن عقبة بن عامر قال نهانا رسول الله عليه الصلاة والسلام أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، وقبر الميت يتبعه قبله الجنازة، قبله الصلاة، قبله الصلاة على الجنازة، ما نقبرها حتى نصلي عليها. والصلاة عليها ممنوعة في الأوقات القصيرة التي ذكرها عقبة بن عامر رضي الله عنه، وهي 10 دقائق عند الطلوع، وعشر دقائق عند الغروب، وعشر دقائق عند الوقوف. ويرفع يديه، ويرفع يديه مع كل تكبيرة. الأحناف يقولون لا بس يرفع في الأولى، يقول عندنا أحاديث كثيرة أنها ترفع يديك في الأربع كلها، الله أكبر ثم تقرأ الفاتحة، الله أكبر ثم تقرأ اللهم صل على محمد، الله أكبر ثم تدعو للميت ما يحضرك الإنسان وما ورد من الدعاء على الميت، ثم تقول الله أكبر السلام عليكم، 4 تكبيرات كلها فيها إشارة. وقال الحسن أدركت الناس وأحقهم على جنائدهم من ردوهم لفرائدهم. يقول الحسن البصري رضي الله عنه أدركت الناس، يعني أدرك الصحابة والتابعين على أحق بالإمامة على الجنازة أئمتهم، أئمة المساجد. فإذا جاء جنازة هنا فإمام المسجد يصلي عليها، ما نقول لا وليها في المال أو قريبه أو أبوه ولد، نقول لا الإمام هو اللي يصلي. وإذا أحدث يوم العيد أو عند الجنازة يطلب الماء ولا يتيمم. وإذا حدث جاء يوم العيد وحضرت جنازة يطلب الماء ولا يتيمم. نعم. فإذا انتهى إلى الجنازة وهم يصلون يدخل معهم بالتكبير. قل فإذا انتهى إلى جنازة وهم يصلون كبروا خلاص كبر معهم، فاتك تكبيرة اقضيها لا سلم، أو فاتك تكبيرتين اقضيها لا سلم، لا سلم السلام عليكم ورحمة الله، وانت ما تركت إلا ثنتين أنت تبقى ما تسلم، الله أكبر وتكمل الدعاء الله أكبر ثم تسلم. وقال ابن المسيب يكبر بالليل والنهار والسفر والحضر 4. يقول ابن سعيد بن مسيب رضي الله عنه يكبر على الجنازة بالسفر والحضر والغيب وغيبها، يكبر 4 سواء في الحضر أو في السفر أو في أي مكان، لابد تكبر عليها 4، الجنازة لابد من 4 تكبيرات. وقال أنس رضي الله عنه تكبيرة واحدة استفتاح الصلاة. يقول أنس رضي الله عنه التكبيرة الأولى افتتاح الصلاة، والثانية دعاء، والثالثة دعاء، والرابعة سلام. وفيه صفوف وإمام، وفي صلاة الجنازة صفوف وفيه إمام، لا شك في هذا، لأن هذه سنة الرسول عليه الصلاة والسلام يؤم الناس يصلي بالناس، وفيهم صفوف وفيهم إمام على صلاة الجنازة. نعم. قال رحمه الله حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا جوب عن الشيباني عن الشعبي قال أخبرني من مر مع نبيكم صلى الله عليه وسلم على قبر منبوت فأمنا فصففنا خلفه فقلنا يا أبا عمرو من حدثك؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما يقول البخاري رحمه الله مكررا ما سبق حدثنا سليمان بن حرب. سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة. شعبة قال حدثنا أبو إسحاق الشيباني. أبو إسحاق الشيباني قال عن الشعبي. عن الشعبي عامر قال قال أخبرني من مر مع نبيكم صلى الله عليه وسلم على قبر منبوذ. قال أخبرنا أخبرني من مر على قبر مع نبيكم عليه الصلاة والسلام قبر منبوذ يعني قبر مدفون وبعيدا عن القبور لكنه مدفون ومنحى عن القبور. شوف ما هي السر وما هو الحكمة. أما لمرض يحدي أو شيء من هذا المهم أنه بعيد دفنوه بعيد أو أنه ما قدر يوصلونه إلى القبور. الشاهد مر عليه عليه الصلاة والسلام صفنا صف الناس ثلاث صفوف ثم صلى عليه حتى انتهى. قالوا للشعب من أخبرك بهذا؟ قال ابن عباس صلى معهم يعني ابن عباس صلى مع الرسول عليه الصلاة والسلام. باب فضل اتباع الجنائز. وقال زيد بن ثابت رضي الله عنه إذا صليت فقد قضيت الذي عليك. وقال الحميد وقال حميد بن هلال ما علمنا على الجنازة إذنا ولكن من صلى ثم رجع فله قيراط. قال رحمه الله حدثنا أبو النعمان قال حدثنا جرير بن حازم قال سمعت نافعا يقول حدث ابن عباس بن عمر أن أبا هريرة رضي الله عنهم يقول من تبع جنازة فله قيراط. فقال أكثر أبو هريرة علينا فصدقت يعني عائشة رضي الله عنها أبا هريرة. وقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. فقال ابن عمر رضي الله عنهما لقد فرطنا في قراريط كثيرة فرطت ضيعت من أمر الله. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب فضل اتباع الجنائز. باب فضل اتباع الجنازة يعني حتى تدفن أو حتى توضع من المناكب. حدثنا وقال زيد بن ثابت رضي الله عنه إذا صليت فقد قضيت الذي عليك. يقول زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه إذا صليت على الجنازة سواء في مسجد أو في غير مسجد قضيت اللي عليك يعني له حقوق. المسلم على المسلم حقوق منها أن تصلي عليه ومنها أن تتبعه حتى تدفن ومنها كذا من حقوقه قضيتها قضيت الصلاة عليه صليت عليه صليت عليه مع الناس قضيت عليه خلاص قضيت اللي عليك قضيت الحق الذي عليك للمسلم. نعم. وقال حميد بن هلال ما علمنا على الجنازة إذنا ولكن من صلى ثم رجع فله قيراط. يقول ما علمنا يقول حميد بن هلال حميد بن هلال ما علمنا على الميت إذنا يعني إذن أصلي على ميتك فلان أصلي أنا عليها إن هذا إذا لم نجد إمام ما يحتاج إلى إذن أصلي على ميتك يا فلان قال نعم تفضل ما يحتاج تقول هذا ما دام ما لقينا الإمام فأي مسلم من المسلمين يتقدم ويصلي بدون إذن بدون ما علمنا على الميت إذن يعني الصلاة عليه إذن. نعم. قال حدثنا أبو النعمان حدثنا أبو النعمان عارم قال حدثنا جرير بن حازم جرير بن حازم قال حدثنا قال سمعت نافعا يقول حدث ابن عمر أن أبا هريرة رضي الله عنه يقول من تبع جنازة فله قيراط. يقول سمعنا أن أبو هريرة رضي الله بن عمر سمع عن أبي هريرة نقلا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال من تبع جنازة فله قيراط ومن صلى عليه فله قيراط يعني أربع قراطين والقيراط كبر أحد. قال فأكثر أبو هريرة هذا بن عمر لأنه ما سمع الشيء الحادث هذا أكثر أبو هريرة أكثر أبو هريرة قال فصدقته عائشة لما سمعت ابن عمر ينكر على أبي هريرة ويكذبه قالت عائشة صدق أبو هريرة صدق أبو هريرة أنا سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من صلى على جنازة فله قيراط ومن تبع حتى تدفن فله قيراطان. قال إنا لله وإنا إليه فرطنا في قراريط كبيرة. إذا أن أول يكذب أبو هريرة والآن مدام عائشة أنا روته لنا فنحن فرطنا في قراريط كثيرة يعني من صلى على الجنازة معناه أن اللي ما يصلى على الجنازة فرط في قيراط كبر أحد فلا يتركها مسلم. الإنسان اللي صار ما له حاجة ولا يصلي صلاة أخرى غير صلاة الجنازة فأنت صل على الجنازة مع المسلمين ولو طفل يصلى عليه فإنك صليت على جنازة سمى جنازة فلك أجر الإنسان والأجر كبر أحد. فيقول ابن عمر فرطنا في قراريط كثيرة ما نصلي على الجنازة نتركها نحسب ما في شيء الآن والله راحتنا قراريط كثيرة يعني قراريط كبر الواحد القيراط كبر أحد. باب من انتظر حتى ترفعنا. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال قرأت ولا ابن أبي ذيب عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبيه أنه سأل أبا هريرة رضي الله عنه فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم حاون قال حدثنا احمد بن شبيب بن سعيد قال حدثني ابي قال حدثنا يونس قال ابن شهاب وحدثني عبد الرحمن العرج عن ابا هريره رضي الله عنه قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد جنازه حتى يصلى فله قيراط ومن شهد حتى تدفن كان له قيراطان قيل وما القيراطان قال مثل الجبلين العظيمين. هذه الميكروفون ولا غلط لسه باب ساعة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب من انتظر حتى تدفن باب من انتظر حتى تدفن يعني جلس معها حتى تدفن. يقول حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا قال عبد الله بن مسلمة قرأت على ابن أبي زيد عبد الله بن عبد الرحمن قال عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي سعيد المقبري قال أنه سأل أبا هريرة رضي الله عنه نعم فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم فقال نعم تكمل قال حول سنة قال حدثنا أحمد بن شبيب بن سعيد سمع النبي عليه الصلاة والسلام وسيأتي المثل ثم حول السنة فقال حدثنا أحمد بن شبيب قال حدثني أبي قال حدثنا يونس بن يزيد قال ابن شهاب وحدثني عبد الرحمن الأعرج يقول ابن شهاب وحدثنا عبد الرحمن الأعرج قال عن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد جنازة حتى يصلى فله قيراط ومن شهد حتى تدفن كان له قيراطان قيل وما القيراطان قال مثل الجبلين العظيمين. يقول أبو قول حدثنا قال أبو هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم النبي أبو هريرة يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من صلى على قيراط من شهد جنازة فصلى عليها فله قيراط ومن شهد جنازة فصلى عليها وتبعها حتى تدفن فله قيراطان اثنين والقيراط كبر جبل أحد. من شهدها وصلى عليها في المسجد مع الناس له قيراط واحد كبر جبل أحد ومن شهدها وصلى عليها ثم تبعها حتى تدفن فإن له قيراطان. هذا كل حق من حقوق المسلم وحث على الحسنات وأداء الحقوق لأنه لو لم يكن فيه قراط أو لم يكن فيه شيء ربما ما يتبعه أحد لكن علم المسلم أن له أجر كبير وله قراريط عند رب العالمين تبعها حتى تدفن وحملها بعد مع اللي يحملوه انتظارا من الحسنات التي تأتيه يوم القيامة. نعم. باب صلاة الصبيان مع الناس على الجنائز. قال رحمه الله حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا زائدة قال حدثنا أبو إسحاق الشيباني عن عامر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبرا فقالوا هذا دفن أو دفنت البارية قال ابن عباس رضي الله عنهما فصففنا خلفه ثم صلى عليها. يقول البخاري رحمه الله باب صلاة الصبيان مع الناس على الجنائز. باب صلاة الصبيان مع الناس على الجنائز يعني أنهم يصلون مع الناس لا شك في هذا يصلون الفرائض مع الناس يصلون النوافل مع الناس كما صلى أبو ابن عباس مع الرسول في بيت ميمونة. يقول حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا يحيى بن بكير يحيى بن أبي بكير قال حدثنا حدثنا زائدة قال أبو إسحاق الشيباني قال عن عامر الشعبي قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أتى على قبر منبوذ أو على قبر دفن ليلا فقال من هذا قالوا هذه فلانة أو قال فلان التي تقوم المسجد أو الذي يقوم المسجد كما سبق في الصلاة فقال هل لا أخبرتموني وغضب قالوا يا رسول الله مات بالليل وكرهنا أن نوقظك فصفنا يقول ثلاث صفوف ثم صلى بنا وكبر أربعا وحزن حزنا شديدا أنهم ما أخبروه هذه اللي تقوم المسجد أو أنه اللي يقوم المسجد. نعم. فقال ابن عباس رضي الله عنهما فصففنا خلفه ثم صلى عليها صففنا خلفه ثم صلى عليها يعني وصلى عليها معه ابن عباس وهو صبي وهذا هو الشاهد أن الصبيان يصلون مع الرجال على الجنازة. باب الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وابي سلمة انهما حدثاه عن ابي هريرة رضي الله عنه قال نعالنا رسول الله صلى الله عليه وسلم النجاشية صاحب الحبشة اليوم الذي مات فيه فقال استغفروا لأخيكم. وعن ابن شهاب قال حدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم صف بهم بالمصلى فكبر عليه أربعة. يقول البخاري رحمه الله باب الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد. الجنائز بالمصلى يعني بالمسجد صلي عليهم بالمسجد. ولكن ورد أن الرسول أخرجهم إلى مسجد العيد وصلابهم لكي يكثرون يكثر من يصلي على النجاشي لأنه لم يصلي عليه أحد. وهنا يقول صلابهم بالمصلى جاء إزالة بالمصلى والمسجد. قال والمسجد قال حدثنا يحيى بن بكير يحيى بن بكير قال حدثنا الليث بن سعد الليث بن سعد قال حدثنا عقيل بن خالد عقيل بن خالد عن الزهري قال عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. أقول أبو هريرة إن النبي عليه الصلاة والسلام نعى النجاشي ضحى أتاه الوحي بأن النجاشي مات هذا اليوم. يقول فنعى النجاشي لنا عليه الصلاة والسلام وأخبر الناس فاجتمع الناس وصفهم صفوفا ثم صلى عليه وكبر أربعا. صلى على النجاشي وكبر أربعا صلاة غائب يعني صلى عليه صلاة غائب. وإن كان غائب فالصلاة تأتيه شفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام ودعاه بالمغفرة تأتيه. فالصاد أنه صفنا يقول صفوفا ثم صلى عليه وكبر أربعا كما مر. فقال استغفروا لأخيكم وقال استغفروا لأخيكم يعني صلوا واستغفروا بإخلاص. نعم. وعن ابن شهاب قال حدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم صف بهم بالمصلى فكبر عليه أربعة. يقول في رواية أخرى سند آخر عن ابن شهاب عن الزهري قال وعن الزهري وعن الزهري قال حدثني سعيد بن المسيب عن الزهري قال حدثني سعيد بن المسيب عن أبي هريرة. وعلمنا سابقا أن سعيد بن المسيب أن سعيد بن المسيب رحيم لأبي هريرة بنت أبي هريرة معه فلهذا مراسيل سعيد بن المسيب كلها موصولة. يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نعى لهم النجاشي ثم أخبر الناس وصفهم صفوفا ثم صلى عليه وكبر أربعا وصففنا معه. نعم. حديث واحد باقي حديث واحد بس. قال رحمه الله حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أبو ضمرة قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم برجل منهم وامرأة زنيا فأمر بهما فرجما قريبا من موضع الجنائز عند المسجد. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أول ترجمة إمام البخاري باب الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد. فلهذا جاء باب الصلاة على الميت بالمسجد يعني هذا يرد على من يرى أن المسجد لا يصلى فيه بالجنازة فلنصلي في القبور نخرج الميت في القبور ونصلي عليه. فيرد البخاري رحمه الله كما قالت عائشة صلى على ابن بيضة في المسجد. يقول حدثنا إبراهيم بن المنذر إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أبو ضمرة أنس بن ضمرة أنس قال حدثنا موسى بن عقبة موسى بن عقبة قال عن عبد الله النافع عن عبد الله بن عمر النافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن اليهود أتوا النبي باثنتين رجل وامرأة زنيا وكتما القصة طويلة. فأمر بهما فرجما قريبا من موضع الجنائز عند المسجد. فأمر بهما فرجما قريبا من المسجد حديث يبغى له إعادة لأنه طويل وله قصة طويلة أيضا كما في التوراة عبد الله بن سلام كشف سرهم طويل المسجد له قصة. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت تولنا فيمن توليت اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين.